إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، حينما تستفز الفتن عباد الله عز وجل، وحين تغريهم الشهوات، وحين تتواتر عليهم الشبهات، وتعصف بساحتهم الأهواء، فإنهم يلجؤون إلى حصن الإيمان، الإيمان الذي يرسخ في القلوب رسوخ الجبال، الإيمان الذي يربط الله عز وجل به على قلوب عباده المؤمنين ويملأها بالسكينة والطمأنينة، فيقع الناس في الفتن ويربط الله على قلوب عباده المؤمنين، وتغري الناس الشهوات ويحفظ الله قلوب عباده المؤمنين، ويتساقط الناس في الأهواء الواحدة والآخر، ويحمي الله سبحانه وتعالى ويكفي عباده المؤمنين. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ لكن أي عبد هذا الذي يحميه ربه ويحفظه ويحميه ويكلأه ويحصنه ويرعاه؟ إنه العبد الذي امتلأ قلبه بالإيمان قوة وشجاعة وطمأنينة، إنه العبد الذي اتضح هدفه، إنه العبد الذي يحسن الاتباع ويجود العمل ويديم التبتل والتقرب إلى الله عز وجل، هذا هو المحفوظ بحفظ الله عز وجل، هذا هو العبد الذي يقف أمام الناس جميعا يقول ربي الله لا يزيغ ولا يزل ولا يذل ولا يضل أبدا، جعلني الله وإياكم من المؤمنين الصادقين. الإيمان هو بطاقة الهوية، الإيمان هو الصورة الواضحة لكل من تعلم الإيمان الحق، لكل من تعلم الإيمان بصدق. الإيمان هو الذي يغير الناس ويعيد لهم تصوير الحقائق على الوجه الأمثل. عجيب الأمر هذا الإيمان حينما يملأ القلب. لقد بدنا نتعلم أمور الشريعة وهذا حسن، بدنا نتعلم أمور الطهارة وهذا حسن، أمور الصلاة وهذا حسن، الزكاة، الحج، الصيام، هذا حسن، لكن الأحسن منه والأفضل في توازن من غير شطط ولا إجحاف ولا نقصان لواحد من الأمرين على حساب الآخر. ينبغي أن نتعلم الإيمان والعقيدة. تعلم الشريعة في أحكام العبادات والمعاملات والأخلاق هذا أمر حسن. تعلم الإيمان والعقيدة ومعرفة ما يتعلق بهما من أركان وواجبات هذا أحسن تماما كمن أراد أن يبني بيتا، فإنه يؤسسه على أرض صلبة ويضع في الأساس على قدر ما يريد أن يرفع من البناء. فبناء يريد صاحبه أن يرفعه دورين اثنين فإنه يؤسس أساسا بمقدار هذا الارتفاع حتى لا يضع أمواله في شيء ليس من ورائه ثمرة ولا إفادة. وبناء يريد صاحبه أن يناطح به السحاب فإنه يضع من الأساس ما يناسب هذا الارتفاع. إن شريعتنا، إن صورتنا، إن أعمالنا الظاهرة ينبغي أن تؤسس على إيمان قوي عميق ضارب بجذوره في ذرات كيان كل واحد منا، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله كشجرة طيبة أصلها ثابت قرار مكين جذورها ضاربة في الأعماق وفرعها في السماء ارتفاعا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا هو الإيمان، حينما يستقر في الفؤاد، حينما يتمكن في القلب، حينما يسري في ذرات كيان كل واحد منا، فإن الأعمال الصالحة تتنوع تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. حين تجد في الأعمال الصالحة نقصا وفي أنواع الخير شحا ولا يتجاوب الناس معها، فاعلم بأن أرض الإيمان ضعيفة، بأن جذور الإيمان ضعيفة. لأن أرض الإيمان لو كانت خصبة وجذور الإيمان لو كانت ضاربة في الأعماق قوية فإن الأعمال الصالحة تتنوع بما يبهر العباد. الإيمان يغير صاحبه من حال إلى حال. لو تعلم الإيمان الصادق واستمع إلى أكثر من صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقول: كنا نتعلم الإيمان. ده التعبير كده، كنا نتعلم الإيمان. من يعلمهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل القرآن فتعلمنا من القرآن، فتعلمنا الإيمان والقرآن جميعا. إذن المسألة أساس في الأصل. فالإيمان هو كما قلت بطاقة الهوية، هو صورة المؤمن الواضحة. الإيمان هو العنصر الفعال في تكوين المؤمن الذي يغيره من حال إلى حال، بل الذي يغير الإنسان من الكفر إلى الإيمان درايته بحقائق الإيمان. الفرق بين الكافر حينما يكون كافرا وهو هو حين يكون مؤمنا أنه تعلم الحقائق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أبصر وتبصر، أبصر الحقائق واهتدى بها. انظر إلى سحرة فرعون وهم يتغيرون بعد أن كانوا يمالئون فرعون ويناصرونه ويؤازرونه، بعد أن كانت كلمة فرعون تخلع قلوبهم. مجرد كده ما يسمعوا كلمة فرعون تنخلع القلوب وتصطك الركب وتدور الأعين في محاجرها خوفا ورعبا من مجرد ذكر اسم فرعون. تعال انظر إلى القصة في مقاطع كثيرة من سور الأعراف ويونس والشعراء والقصص وطه وغير ذلك. سحرة فرعون حينما جاءوا فرعون، ما كانت مطالبهم؟ ما كانت مطامعهم؟ ما كانت مقاصدهم؟ المال، الأجر فقط. قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إذن هم جاءوا يناصرون فرعون يبتغون من وراء ذلك المادة، المال، التقرب من فرعون. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم. وإنكم إذا لمن المقربين. إذا مطالب السحرة سحرة فرعون وهم يواجهون موسى عليه السلام كانت مطالبهم مادية، أموال وأجور وقرب أن يكونوا من حاشية فرعون. لما عاينوا الحقيقة، لما انقلب السحر على الساحر، ماذا كانت النتيجة حين رأوا الحية تلقف ما يأفكون؟ ماذا فعلوا حينما رأوا سحرهم يبطل أمام أعينهم ولا يفلح الساحر حيث أتى؟ ماذا قالوا؟ وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. آمنا، السر في الإيمان، معينة الحقيقة والاهتداء بها. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ده لسه من شوية كانوا يقولون إن لنا لأجرا. على الفور حينما التقمت حية موسى عليه السلام سحرهم وباطلهم خروا سجدا، لأنهم أبصروا الحقيقة وتبصروا بها. لأن بعض الناس يبصر الحقيقة ولا يتبصر، بعض الناس يشاهد الحقيقة التي تدفعه نحو الحق ويأبى أن يسير في طريقه، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هناك بصائر وهناك أبصار. وكأي من آية في السماوات والأرض آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، في كل شيء في الكون آية مبهرة واضحة جلية تأخذك أخذا وتسوقك سوقا نحو الاعتراف لله عز وجل بأنه الخالق الرازق الواحد الأحد. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. سحرة فرعون لم يعرضوا، أبصروا الآيات، رأوا الحقائق، فخروا ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ماذا فعل فرعون؟ تهددهم وتوعدهم. كان مجرد ذكر اسم فرعون كما قلت يخلع القلوب وتستقي له الركب. بعدما انتقل سحرة فرعون إلى الإيمان لن يخيفه فرعون، لن يرهبوه، لن تستك ركبهم، سيثبتون، سيقفون شامخين كالجبال الرواسخ، لا يضطربون، لا يغيرون المبدأ. وهذا كله في دقائق من دقائق كانوا يطلبون أجر فرعون والقرب منه ويخشون ذكره ويخافون لمجرد ذكر اسمه. بعد دقائق من مخالطة الإيمان لقلوبهم وسريانه في كيانهم سيواجهون فرعون بجحافل. فرعون تهددهم وتوعدهم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هل سيخافون؟ لا، لو كان قبل إيمانهم سيخافون، سيموتون من هذا التهديد قبل أن يقع التهديد، لكن بعد أن آمنوا لن يخافوا، لأن الإيمان يقويهم، لأن الإيمان يثبتهم، لأن الإيمان يحفظهم. فماذا فعلوا وماذا قالوا؟ قالوا له إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. من قبل ذلك قالوا له، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. ده احنا خلاص شفنا الحقيقة اللي كانت غايبة عننا، دلوقتي انت ترجع ورا مش تبقى قدام عينينا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا خلقنا فاقض ما أنت قاض، اعمل ما في وسعك، اعمل ما بدالك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، آخرك إيه دنيا؟ لكن إحنا عندنا بعد كده آخرة نتنعم فيها. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا هو الإيمان. المشهد ده كله لم يأخذ دقائق. ما الذي حصل؟ بعدما كانوا يخافون من فرعون ويطلبون الأجر منه ويقتربون منه ويحرصون على ذلك، إذ بهم يواجهونه ولا يخشونه ولا يخافونه. إنه الإيمان الحق الذي يخالط القلب، مش مجرد كلمة أنا مؤمن، إيمان مبني على الحقائق والأدلة. الإيمان يا عباد الله يواجه المؤمن به المشكلات فتذوب المشكلات ولا يتأثر بها المؤمن. المؤمنات الإيمان عباد الله يجعل المؤمن ثابتا عندما تشتد المحن. غيره يفتن، غير المؤمن حين تأتيه مصيبة أو بلية يفتن ويقع في الفتن. وقد يعني واحد ممكن يأتيه خبر عافانا الله وإياكم من الخسارة فيخر مغشيا عليه، أما المؤمن الصادق فلا، يضحك لما يضحك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه إلى مواجهة المشكلات والمحن. قال العلماء أن يربيه الله بقضائه وقدره. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إلى ماذا؟ يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الأحسن في الإنتاج، إلى الأحسن في الخلق، إلى الأحسن في المعاملة، إلى الأحسن في الإبداع والإنجاز. يهديهم ربهم إلى استخدام مقدرات الحياة وتسخير إمكاناتها للرقي بالأمة. يهديهم ربهم إلى ما يرضيه. يهديهم ربهم في الطريقة المثلى لمواجهة المشكلات وعدم التأثر بها سلبيا. انظروا إلى أهل الإيمان حينما يسيطر عليهم الإيمان، يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهل الإيمان يقولون حينما تنزل بهم المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل الإيمان حينما يتكالب عليهم أعداؤهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبي أن أشير في هذه الخطبة ولعلنا نوضح بعد الصلاة إن شاء الله إلى قصة الأحزاب، مشكلة كبيرة، 10,000 نفس مدججون بالسلاح جاءوا من كل صوب وحد. العرب عن بكرة أبيهم أرادوا المدينة، يريدون غزوها وقتل من فيها، وكان زلزالا عظيما للمؤمنين في سورة الأحزاب. يقول الله تعالى عن الأحزاب الذين أرادوا غزو المدينة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. الكفار جايين المدينة من فوقكم ومن أسفل منكم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. من الرعب والخوف القلوب كادت أن تخرج من الحنجرة. إيه اللي منع القلب ينط من فم الإنسان؟ الحنجرة هي اللي سد عليه. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا قال المؤمنون مع هذه الحالة؟ في نفس الصورة: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. شوف المؤمنون الثابتون الذين تعلموا الإيمان والقرآن مش مجرد كلمة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مشهد آخر في أحد: انكسر المسلمون في أحد، لم ينهزموا، لا تقل انهزموا في أحد، انكسروا بالمقاييس العسكرية، لم ينهزموا، هي انكسار قرح كما سماه القرآن، قرح جرح كده حصل له ليتعلموا منه. 52 آية في سورة آل عمران بتتكلم عن القصة وعبارها ليستفيدوا في مستقبل حياتهم. غادر كفار مكة الموقع ثم تلاوموا فيما بينهم: لماذا لم نجهز على المسلمين حيث كسرناهم؟ لماذا لم ندخل المدينة ونقتلهم تقتيلا؟ وهموا بأن يرجعوا إلى المدينة. وكان 70 من خيرة الصحابة قتلوا، على رأسهم حمزة أسد الله رضي الله عنه عن سائر الصحابة. وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام، جزعت قدمه وشجت رأسه ودخلت حلقتا المغفر اللي بيقي الوش، دخلت حلقتا المغفر في وجنتي وكسرت رباعيته مقدم الأسنان. قرح عظيم. فأراد بعض المنافقين وبعض اليهود وغيرهم أن يشيعوا الهزيمة النفسية، فوصلهم الخبر أن كفار مكة سيرجعون لغزو المدينة، والمسلمون والمؤمنون بهم من القرح والانكسار ما بهم يريدون أن يفعلوا الهزيمة النفسية. ماذا قالوا حينئذ؟ أخافوا؟ أبدا. وبهم جراح أدخلتهم، أدخلتهم الجراح، يعني الجراح شديدة، سواء المصاب في الشهداء أو الجراح من الأحياء منهم، جراح ودماء تنزل. ماذا حصل؟ انظر إلى أهل الإيمان وهم يواجهون المشكلات، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سيدنا بلال رضي الله عنه، ما الذي صبره على الصخرة العظيمة التي وضعت فوق صدره وهو عار فوق رمضاء مكة الشديدة الحرارة؟ الواحد فينا لو وضع رجله بس على أرض ساخنة يقفز ويرتفع من أعلى إلى أسفل، ما بالك برمضاء مكة؟ رمضاء يعني رمال ساخنة تشوي عليها خروف. حقيقة خباب بن الأرطب يقول رضي الله عنه من شدة التعذيب على رمال مكة يعروا ظهورهم ويضعونهم على الرمال الساخنة في عز الظهر كما نقول، يقول فسال متنا ظهري. العمود الفقري حوالين منه أعصاب ودهون تحميه، هذه الدهون التي تحمل العمود الفقري سالت ساحت. ما الذي صبر بلالا؟ صخرة عظيمة ورمال حرة محرقة، ما الذي صبره؟ ما الذي قواه؟ ما الذي أنساه هذا التعب؟ أحد أحد، أحد أحد. الإيمان فقط هو الذي حمل عنه هذا العبء، الإيمان فقط هو الذي صبره. وفي النهاية قال أحد أحد وثبت، ثم أعلنها فوق ظهر الكعبة يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأذن بلال على رؤوس الأشهاد. إذن الإيمان هو البطاقة، الإيمان هو الأصل، الإيمان هو الصورة الواضحة لنا، الإيمان الصادق الذي نتعلمه، الإيمان هو الذي نستطيع أن نواجه به المشكلات. والعنصر الأخير في هذه الخطبة، الإيمان هو الذي يجلب للمؤمن طعم السعادة المذهلة وهو في غمرة البلاء وشدته، وهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان والله. الإيمان هو الذي يجلب السعادة المذهلة للمؤمن وهو في غمرة البلاء في شدة الكرب، وتلاقيه سعيد. إزاي يعني؟ مؤمن آل ياسين في سورة ياسين معروف في الصفر، في النهاية بعد أن دعا قومه ظلوا يضربونه كما تقول الروايات بأقدامهم في بطنه حتى خرجت أمعاؤه من دبره، يرفسوه بالأقدام لحد ما سالت أمعاؤه. ماذا كان يقول مؤمن آل ياسين؟ قال هو في الحالة الشديدة ده، يا ليت قومي يعلمون. يعلمون بماذا؟ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نسي أن أمعاءه خرجت من جسده، نسي أنه يوطأ بالأقدام، نسي أنه تزهق روحه، نسي أنه في شدة البلاء الجسدي، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما الذي كان يراه؟ بشارة، بشارة الإيمان. خذ عندك حرام ابن ملحان، حرام ابن ملحان أنصاري من الشباب، قصتهم واضحة. جاء جماعة من القبائل، قبائل رعل وذكوان وبنو عصية وبنو لحيان، القبائل دي رعل وذكوان وبنو عصية وبنو لحيان، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن أسلم أظهر الإسلام ونريد أن تبعث معنا بعض الصحابة ليعلمونا أمر ديننا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معهم 70 من خيرة شباب الصحابة وكانوا قراء للقرآن، 70. ماذا كانوا يعملون؟ حديث عند البخاري ومسلم يقول أنس بن مالك كان هؤلاء الشباب هم 70 القراء كانوا يقرؤون القرآن بالليل ويتدارسونه ويتعلمونه، ليلهم يقرؤون القرآن ويتفقهون في معانيه ويتدارسونه ويتعلمونه، وبالنهار وإذا طلع عليهم النهار استقوا الماء، يذهبون إلى الآبار بعيدا فيملؤون القرب من الماء ويحضرونها إلى المسجد حتى يشرب الناس في المسجد ويتوضأ. وبالنهار كانوا يجتنبون الماء من الآبار ويضعونه في المسجد ليشرب من يريد أن يشرب. وكانوا يحتطبون، يروح عند بعيد في أطراف المدينة حيث الأشجار فيجلبون الحطب ويبيعون هذا الحطب. ثم يفعلون ماذا؟ لقد كانوا من أولاد الأغنياء، السبعين القراء دول اللي بالليل يقرؤون القرآن ويتعلمونه، وبالنهار يروح يجيبوا المية من الآبار وشايلين القرب على كتفهم عشان يوصلوها للمسجد اللي يشرب ويتوضأ. خلصوا المية يطلعوا على الحطب يجمعوا الحطب. ليه؟ هم محتاجين، عندهم الكفاية والله. إذا لماذا يجمعون حطبا ويبيعونه؟ يقول الراوي أنس كما في البخاري: يجمعون الحطب ويبيعونه ثم يتصدقون بثمنه على أهل الصفة الفقراء. فكم منهم حرام ابن ملحان من السبعين لما اقتربوا من القبائل قال: أنا أتقدمكم كما أنتم حتى إذا أمنني القوم تقدمتم أنتم لعلهم يقدرون بنا، سأذهب إليهم فإذا وجدت أماما فتقدموا. فلما ذهب حرام بن ملحان إلى القبائل التي طلبت منهم أن يعلموهم أملوه على دمه فأمن، وبمجرد أن دخل ليعرض عليهم الإسلام والقرآن أومأوا إلى رجل واقف من خلفه فطعنه بالرمح من ظهره غدرا فأنفذ الرمح من صدره. تخيل معايا المنظر ده، الواحد فينا بيتشك بدبوس وبيدبس بيصرخ والجيران بيسمعوه، ده الواحد فينا بس لو قدمه يعني التوت كده على عتبة سلم بيعمل نشرة في اصحابه ان انا اصبت يا عباد الله تعالوا زوروني. ده الرمح خرج من صدره بعد ان طعن به غدرا في ظهره. ماذا قال؟ شوف الايمان، انظر الى الايمان. احس بسعادة، كيف ذلك؟ قال: الله اكبر، فزت ورب الكعبة. فز لانه عاين الجنة، لانه شهد فضل ربه. ثم قتلوهم جميعا سوى رجل واحد. فمن اخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوحي. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وهو يبكي ثم قال لهم: لقد قتل إخوانكم وإنهم لقوا ربهم فقالوا: ربنا من يبلغ عنا نبينا وإخواننا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. بعد ما دخلوا الجنة: اللهم إنا لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك فبلغ نبينا عن حالنا وبلغ إخواننا. ما الذي يجعل علماء يحسون بالسعادة؟ والمشهد الأخير من مشاهد السعادة عند شدة البلاء، سعد بن الربيع الأنصاري في غزوة أحد بعد أن جلت المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام: تفقدوا لي سعد بن الربيع، أنا لا أجده بين الأحياء أمامي، اطلبوه لعله في الجرحى لعله في القتلى. فقام بكير بن عبد الله الأشج الصحابي قال: أنا أطلبه لك يا رسول الله. يقول: فجعلت أمشي بين القتلى حتى وصلت إلى سعد بن الربيع وهو في الرمق الأخير وبه سبعون ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم. سبعين ضربة سيف وطعنة برمح ورمية سهم. أي جسد يطلق هذا؟ أي جسد يطلق هذه الضربات إلا لو كان صاحبه مؤمن؟ مسألة الجسد عنده مجرد مركب أو وسيلة، إنما الحياة حياة القلب، القوة قوة الروح، القوة قوة الاتصال بالله عز وجل. فقال له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. وهو في الرمق الأخير وفي هذه الحالة، ده معالم جسمه مش هتتعرف عليها من السبعين ضربة. فقال له: على رسول الله وعليك السلام. قال بكير بن عبد الله: يا سعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: خبرني عن حالك، كيف تجدك، شعورك إيه؟ فقال له: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أجد ريح الجنة. وفي هذه الحالة طعم الإيمان، أني أجد ريح الجنة. ثم قال له: وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه. إنه الإيمان الذي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حقيقته، وأن يزيدنا به ثباتا ورسوخا، وأن يذيقنا طعمه ولذته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الإيمان حتى يثبت يحتاج إلى دعائم، يحتاج إلى مغذيات، إلى مقويات تفعله وتبرز صوره الحقيقية. وهذا البناء للإيمان في القلب يحتاج منا إلى ركنين رئيسين. الركن الأول ملء القلب بالخير. الركن الثاني تطهير القلب من الشر. يبقى جانب إيجابي وجانب سلبي، جانب تحلية وجانب تخلية، جانب فيه جلب للمصلحة والخير، والآخر فيه دفع للمفسدة والشر. فانظر يا عبد الله بما تملأ قلبك، أتملأه بالخير والمعروف والمصلحة والحب، أم أنك لا تهتم به ولا تقف على باب حراسته فيدخله الشر والمنكر وأنت لا تدري؟ القلب يحتاج إلى حارس يقظ، لكننا قد لا نستطيع حراسة قلوبنا بأنفسنا. نعم، سنأخذ بالأسباب ونفعل الخيرات ونترك المنكرات ونصون قلوبنا ونجتهد في حمايتها، لكننا قد لا نستطيع مع تواتر الشهوات وازدياد الفتن، قد يكون التيار أقوى منا، فماذا نفعل؟ نلجأ أولا وآخرا مع الأخذ بالأسباب وفعل ما في وسعنا إلى من بيده مقاليد الأمور، إلى مقلب القلوب سبحانه وتعالى. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. علمنا أن للكلمات قوة، قوة الكلمات. مش بيقول لك إن من البيان لسحرا؟ هناك كلمات لها قوة تغير مجريات الأمور، وهناك كلمات لها قوة سلبية تدفع الإنسان نحو الهاوية، اللي بيسموها في علم التنمية البشرية المعاصر الرسائل الإيجابية والرسائل السلبية. لو أن واحدا لديه طاقات هائلة وإمكانات فذة، وهو يقول لنفسه: أنا لا أستطيع، مستحيل أقدر أشتغل، أنا سأفشل، أنا سأرصب، أنا سأقصر، أنا لن أستطيع كذا، ولدي الإمكانات. مجرد أن يقول لنفسه: لن أستطيع، مستحيل، لن أتغير، سأفشل، سأخسر، سيخسر حتما. هو الذي أراد لنفسه ذلك رغم إمكاناته. إنما واحد آخر بعد الاعتماد على الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. مثلا بعدما يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، بعدما يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يقول: أنا إن شاء الله سأقدر، أنا إن شاء الله أستطيع، أنا إن شاء الله وبتفكير سهل ميسور بسيط سوف أصل إلى كذا. أعطى لنفسه رسالة إيجابية، سيستخدم المتاح. والمثل عندنا يقول في المصرية: الغزالة تغزل برجل حمار. سامحوني على المثل، يعني لا تقف عاجزا بل تستخدم الإمكانات المتاحة. نحن لدينا إمكانات متاحة في بلدنا، ولدى كل واحد منا رصيد هائل يحب به دينه ويحب به بلده. البعض يحاول إيهامنا أن هذه البلد لن تكون لها قائمة وأنها تذهب نحو الهاوية وأنها بعد 6 أشهر لن تجد رغيف خبزها ولن تجد ماء ولا كساء ولا دواء. نقول لهم هذا منظور البشر. أما نحن فنفعل ما هو في وسعنا في حدود المتاح، ولا يكلف الله الناس إلا المتاح. في حدود المتاح سنفعل، في حدود المتاح سنعمل، في حدود المتاح سنجتهد، والله عز وجل يزيد بعد ذلك، والله عز وجل يوفق. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فنحن لا نقف عند حيز الأسباب، بل نستخدمها في المتاح ونتصل بالمسبب سبحانه وتعالى خالق الأسباب وهو على كل شيء قدير. فلا بد أن تكون لدينا كلمات قوية نرددها بالألسنة وندخلها إلى القلوب لتزيدنا إيمانا. فهل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقولها فتزيدنا إيمانا، نقولها فتزيدنا ثبوتا وثباتا وقوة؟ أجل. وأختم بها هذه الخطوة، وهذه الكلمات كما قلت لحضراتكم لا تغني وحدها، بل لا بد معها من العمل في حدود المتاح، وأولا وآخرا مع الكلمات والعمل الاعتماد على الله عز وجل. خذ عندك مما يقوي الإيمان ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أي الصحابة إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعطيك الانتماء إلى الله عز وجل، يعطيك الاعتزاز بدين الله عز وجل، يعطيك الفخر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك الذي حول العرب من رعاة غنم إلى قادة أمم، من قبائل متفرقة متقاتلة متناحرة إلى أمة قوية ذات شوكة في خلال 80 سنة رفرفت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله على الأرض من الشرق إلى الغرب، ووقعت تحت أقدام المسلمين بإيمانهم قوة الفرس والروم وعد القوى كلها. تستطيع أن تفعل ذلك بإذن الله حين تكرر هذه الكلمات على لسانك مع العمل بالمتاح والاعتماد على الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يحاول أن يذيقك الطعم، تقول الكلمات وانت بتستطعمها، مش مجرد كلمات اسمحنا، لا، تذوق الكلمات. يقول لك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بتقولها كم مرة؟ 5 لا 7 5 بعد كل أذان تسمعه بتكرر وراء المؤذن، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير إلى آخر الصيغ المعروفة، ثم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 5 مرات بعد كل أذان. من واظب عليها بعد كل أذان غفر الله له. فيبقى عندك شعور إيجابي، يبقى عندك طاقة أنك موصول بالله عز وجل، وتقولها في الصباح والمساء. من قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا صباحا ومساء كان حقا على الله أن يرضيه. طب واللي بيقول رضيت بالله ربا أسيقصر في حق ربه؟ اللهم لا. اللي بيقول رضيت بالله ربا سيعمل لله؟ أسيعصي ربه حين يخرج من بيته ويصر على أي حرام؟ اللهم لا. ومن يقول رضيت بالإسلام دينا أيفرق في شعائر الإسلام المطلوبة منه أثناء النهار والليل؟ اللهم لا. ومن يقول رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهل يخون الأمانة التي حمله إياها من تبليغ الرسالة وأن نكون نماذج مشرفة؟ اللهم لا. فمن أرضى الله سبحانه وتعالى أرضاه الله، كان حقا على الله أن يرضيه. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر، وروى هذا الأمر كثير من الصحابة، كان يكرر هذه الجمل كثيرا ويقول فيها: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه نوفل الأشجعي، صحابي، فقال له: مجيء ما جاء بك يا نوفل؟ ما الذي جاء بك يا نوفل؟ قال: يا رسول الله، جئت لتعلمني سورة أقرأها قبل أن أنام. جئت لتعلمني سورة أقرأها قبل أن أنام، أقرأها قبل أن أنام. فقال له: يا نوفل، لا تنم حتى تقرأ قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة، فإنها براءة لك من الشرك. فإذا تبرأت من الشرك اتجهت نحو الإيمان. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ سورة الكافرون فقال: برئ هذا الرجل من الشرك. وسمع آخر يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد فقال: وجبت له الجنة. لأن قل يا أيها الكافرون تساوي لا إله، قل هو الله أحد تساوي إلا الله. فحين تأتي بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إلى جوار بعضيهما سوف تكون كلمة لا إله إلا الله. وأخيرا مر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن، وكان معه أبو بكر وعمر، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف يستمع إلى قراءة ابن مسعود وكانت قراءته ندية. فلما انتهى من قراءة سورة النساء كاملة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وابن مسعود لا يسمعه: سل يا ابن مسعود تعطى، سل تعطى، سل تعطى، ثلاث مرات. يعني بعدما تقرأ القرآن اسأل الله من فضله، توسل إلى الله بما قرأت من كتابه. فإذا بعبد الله بن مسعود قد رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. شوف ابن مسعود يقول: أسألك إيمانا لا يرتد، إيمان ثابت، مبادئ ثابتة في السراء والضراء، في السر والعلن، مع المسلمين وغير المسلمين، مبادئ ثابتة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمين. ومن قبل ذلك قال: سل تعطى، فدعوة مستجابة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فذهبت لأبشر عبد الله بن مسعود فقال لي: بشرك الله بالخير يا أمير المؤمنين، لقد سبقك أبو بكر ببشارتي. فنظر عمر بن الخطاب إلى أبي بكر وقال: إن فعلت يا أبا بكر لقد كنت سباقا إلى الخير. فيا عباد الله، في مرحلتنا هذه والعواصف تشتد والفتن تتواتر والأهواء قد أطلت برؤوسها في كل ميدان وفي كل جريدة وفي كل فضائية أو فوضوية، وبعض الناس يطعن في شريعة الإسلام ويحاول تخويف الناس، نحتاج إلى تعلم الإيمان. وتعلم الإيمان يحتاج إلى أستاذ قوي لا يعلمك الإيمان نظريا فقط، بل يعطيك المبادئ نظريا واجعلها في أخلاقك عملية، تتجلى في السلوك، تتجلى في المعاملة. والله لقد سألت كثيرا من الطلاب حتى عندنا في جامعة الأزهر، ودخلت جامعات كثيرة، أقول لهم: أركان الإيمان إيه؟ كثيرون والله لا يعرفون، والله وأنا أقسم بالله غير حالف، كثيرون لا يعرفون أركان الإيمان. أقول لك حد يقول لك أركان الإيمان بس من غير شرح؟ إذا واحد مش عارف أركان الإيمان هيتعلمها إزاي؟ خلقه هيبقى مبني على اساس هش. الاخلاق مش هيرفعها الا الايمان. الانتاج مش هيرفعه الا الايمان. والا ايه اللي يحميني من الغش؟ الايمان. ايه اللي يحميني من الخيانه؟ الايمان. ايه اللي يحميني من اكل اموال الناس بالباطل؟ الايمان. لان من اهم مبادئ الايمان رقابه الله عز وجل. تعلم الايمان يبقى هيراقب ربنا. زي الاعرابي لما مر عليه عبد الله بن عمر في الطريق قال ايها الاعرابي بعنا شاه. يا غلام بعنا شاه. قال ليست لي انها لسيدي ولم يعطيني حق البيع منها. قال بعنا شاه وكل سيدك اكلها الذئب. وده امر عادي في العرب. في خساير يطلع الغلام يرعى الغنم يومين ثلاثه يرجع يقول له الديب اكل راس او اثنين عادي مفيش مشاكل متصوره. بعنا شاه وحطها لحسابك زي بعض الناس في المزارع مؤتمن عليها مثلا. وهذه لانني اعيش في منطقه فيها مزارع ويخبرون الناس تمشي وتأتمن على الحراسة ليلا وهو يبيع لحسابه من المزرعة ولا يدري أحد. هم الناس عبد البرتقال اللي في الشجر ولا التفاح بياخد من هنا اثنين من هنا خمسة من هنا عشر ويبيع له شكرتين ثلاثة. ايه اللي يمنعه؟ الإيمان اللي يمنعه. ما عندوش إيمان هيبيع الأرض كلها. يا غلام بعنا شاه وقل لسيدك أكلها الذئب. قال إذا قلت لسيدي أكلها الذئب فأين الله؟ أروح ربنا فين؟ فبدا عبد الله بن عمر ثم مشى معه إلى سيده فقال له بعني هذا الغلام. فاشتراه عبد الله بن عمر. كان عبد الله بن عمر صاحب مال. ثم اشترى الغنم وقال يا غلام خذ هذه الغنم. فأعتق الغلام وملكه الغنم ثم قال له يا غلام أعتقدك كلمة أين الله في الدنيا فأرجو أن تعتقك غدا بين يدي الله في الآخرة. يبقى الإيمان احنا عايزين نتعلمه. هي أركان الإيمان بالمناسبة ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولها تفصيلات والتفصيلات نظرية وتطبيقية. وأختم بهذه القصة اليسيرة. سهل بن عبد الله الأسلمي أحد الأعلام في الأمة كان خاله محمد بن سوار. سهل بن عبد الله الكستري احد اعلام الامه الزهاد العباد الثقات. له خال اسمه محمد بن سوار. شوف محمد بن سوار علم ابن اخته وهو عنده 7 سنين علمه الايمان. قال له يا غلام. قال نعم يا خال. قال لا تنم قبل ان تقول بقلبك. تمرر اللي هقول لك عليه على قلبك مش حكايه لسان بس تدخله جوه قلبك. لا تنم حتى تقول 3 مرات بقلبك الله معي الله ناظري الله شاهدي الله مطلع علي. يقول سهل بن عبد الله وانا عندي 7 سنين قلتها يوم 2-3 أسبوع 2. فقال لي خالي يا غلام قلها 5. قعدت فتره اقول 5 مرات قبل ما انام بقلبي الله معي الله ناظري الله مطلع علي الله شاهدي. ثم ذهبت لي يا خالي قلت 5. قال قل 7 فترة. قل 9 فترة. شاب الغلام 10-11 سنة. قال لي يا خالي منذ 7 سنة وأنت تقول لي قل بقلبك 3-5-7-9 الله معي الله ناظري الله شاهدي الله مطلع علي. ماذا أردت يا خالي؟ وبعدين النهاية. فقال يا ابن أختي أردت أن أقول لك من كان الله معه وناظرا إليه وشاهدا ومطلعا عليه أيعصيه يا ابن أختي؟ قال لا يا خالي. قال ومن يومها لم أعصي الله عز وجل. لأنه تعلم الإيمان. فأسأل الله عز وجل لي ولكم وللمؤمنين إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد والنعيم. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين والحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء واجعلها سخاء رخاء آمنة مطمئنة يا كريم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا ماكرا ولا خائنا ولا غادرا ولا خادعا ولا كائدا ولا ثابتا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا ووسع ارزاقنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم بارك لنا في انفسنا وديننا ودنيانا وازواجنا واموالنا واولادنا، وبارك لنا في كل من اعطيتنا يا رب العالمين. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اكثروا من الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الابر الازهر.